تسارك. والمؤتفكة أهوى فغشيها غشا. والمؤتفكة أهوى فغشيها غشا فبأي هذا نذير هذا نذير هذا نذير نذير من النذر الأولى أزفت الأزفة أزفت الأزفة هذا نذير نذير من النذر الأولى من النذر فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا هذا نذير نذير من النذر الأولى أزفت الأزفة أزفت أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون يعلمون وتضحكون على سركون وأنتم سامرون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم قسمت الساس وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر فما تغني النذر فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو إلى شيء نكر خش على بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منير وفجرنا لهم عيونا وفجرنا الأرض عيونا فسقى الماء على أمر قد وحملناه على ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء مقعد صدق عند مليك مقتدر مليك مقتدر الرحمن إن المتقين في جنات ونهر

ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط والسماء والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر عرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا تكلفان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم صدق الله العظيم. الفاتحة.